قطرة من ندى قطرة من ندى تروي أنا راض أنا راض أنا راض من الندى لمحة من سنات تبعث نفسي وتذيب الظلام قلب طال في ساحة الرجاء دعاء أنت حسبي وأنت جابي أنت حسبي وأنت جابي ولك الأمر يا ولك الأمر يا إلهي لم يخف فيك يا كريم رجاء حين أمرك يا الله الله الله هو الله رب الوجود رحمته ظل النقاط ركيم